في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. حكومة السودان بين الترحيب الدولي والمخاوف الداخلية. استلم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد 3 أشهر من ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي لتولي هذا المنصب، حيث نجح الإطار التنسيقي في تمرير مرشحهم عبر البرلمان العراقي وسط ترحيب إقليمي وتأكيدات دولية على الاستعداد للعمل مع السوداني خلال المرحلة القادمة، مقابل قلق وشكوك داخلي من قدرة السوداني على تنفيذ وعوده وتعهداته ضمن البرنامج الوزاري وقدرته على مواجهة التدخلات الحزبية والميليشياوية التي تعمل على السيطرة على الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والاستحواذ على المناصب والمكاسب خلال الفترة القادمة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والشكوك والقلق الشعبي حول مستقبل أداء الحكومة، وخاصة في ظل اختيار شخصيات ميليشياوية ومجربة للمناصب والوزارات الحكومية. حصلت الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان بالغالبية المطلقة، وتتكون الحكومة الجديدة من 12 وزيرا شيعيا و6 وزراء من السنة ووزيرين كرديين ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان قيد التفاوض بسبب خلافات الجانب الكردي. وقال رئيس الوزراء الجديد: سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة، مما يضيف تحديات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساسا من أزمات متراكمة كان لها أشد الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي. واحتوى البرنامج الوزاري للحكومة الجديدة نقاطا عديدة، أهمها بناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، ومعالجة الفقر والبطالة والإسراع في إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، والانتهاء من ملف النازحين وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، إضافة إلى الحديث عن إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت ومعالجة الفراغات الأمنية في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق. وقد حظيت الحكومة الجديدة بتأييد وترحيب إقليمي ودولي، وكان من أبرز الداعمين للحكومة طهران وواشنطن، حيث كان السفير الإيراني في العراق أول المهنئين الذي كتب على تويتر: نبارك التصويت على الحكومة العراقية والخروج من الانسداد السياسي الذي دام لعام كامل، متمنيا التوفيق والنجاح في خدمة الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته. وأضاف أن إيران كانت وستبقى داعمة لمسار الديمقراطية في العراق، وتمد يد الأخوة للحكومة نحو تعزيز العلاقة الاستراتيجية خدمة للمصالح العليا بين البلدين الجارين. بينما بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رسالة تهنئة إلى السوداني لتوليه المنصب وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. أما السفيرة الأمريكية في العراق فقد هنأت رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، وقالت في بيان: نتطلع قدما للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه، وشراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار. بينما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن ترحيب واشنطن بالتزام رئيس الوزراء بوضع الأسلحة تحت سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية والشرعية، وأن الشعب العراقي يستحق فرصة اقتصادية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات. وعلى الرغم من الترحيب الدولي والإقليمي بالحكومة العراقية الجديدة وتعليق الآمال في نجاحها لأخذ العراق نحو بر الأمان ومواجهة المشاكل والأزمات التي تواجه العراقيين، إلا أن المواطنين في العراق تابعوا عملية منح الثقة للحكومة الجديدة بنوع من القلق مع مشاعر اليأس من التغيير وخاصة في ظل وجود شخصيات متورطة في الفساد وإدارة الميليشيات أثناء التصويت على الحكومة الجديدة، إضافة إلى المعلومات التي أكدت وجود مزاد لبيع المناصب والوزارات ووصول سعر وزارة الدفاع على سبيل المثال إلى أكثر من 70 مليون دولار، ما يعني عودة الفاسدين إلى المشهد السياسي والأمني من جديد، والذي سيؤدي إلى ترك آثار سلبية على مستقبل العراق كما حصل سابقا. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور، ونسأله أولا: ما هو أسباب الترحيب الإقليمي والدولي بحكومة السيد محمد شياع السوداني، على الرغم من أن الأحزاب التي دعمت السوداني هي التي حكمت سابقا وأخذت العراق نحو مزيد من التفكك والانهيار والعزلة الدولية؟ بالنسبة للترحيب الإقليمي والدولي بحكومة السيد محمد شياع السوداني، أرى أن هذا الأمر قد تم أو تسير بمسارين اثنين. المسار الأول الترحيب الإقليمي والدولي تأتي للحكومة القادمة، حكومة محمد شياع السوداني، كون أن العراق أصبح مرهون لمصالح إقليمية ومصالح دولية، وكأن القاعدة التي تسري في العراق عندما يحرر أرض عراقية من قبل قوات أمنية عراقية بمشاركة ربما اتجاهات سياسية في هكذا أمور، بعدها يقال أنني بما أنني حررت الأرض سوف أمسك بالأرض. فكذلك الاتجاه الإقليمي والدولي مع الأسف الشديد كأنهم يقولون أننا شاركنا في إزاحة النظام السابق وكذلك تحرير العراق من جماعات إرهابية كداعش وغير داعش، فالعراق أصبح مصالح تلك الدول أصبح يعني لابد من تطبيقها وتنفيذها لهم، بعيدا عن تحقيق مصالح أبناء الشعب العراقي في هذه المجال. والمسار الثاني وهو ليس براجح، الأول أرجح من المسار الثاني، ولكن هناك بعض التوجهات السياسية من قبل الدول يعني يريد بأن يسير عملية السياسية إلى بر الأمان أو إلى منطقة أخرى، بحيث أنه سوف يقوم محمد شياع السوداني إذا صح التعبير بإنقلاب أبيض على الكتل السياسية وأحزاب السياسية، عندما يعبر بحكومته إلى تلك المنطقة سوف ينقلب على الكتل السياسية في البرلمان العراقي، ويتجه باتجاه برسم سياسات وطنية وعودة إلى أحضان الشعب العراقي، ويقترب من الشعب العراقي عن طريق اتخاذ قرارات حكومية جريئة وطنية من شأنها تكون مرضية للشعب العراقي ولأطراف الدولية، لأن المراد منه في هذه المرحلة الدعم الديمقراطية والشفافية وإعادة الثقة للشعب العراقي بالعملية السياسية، فهذه تعتبر يعني نقطة جوهرية إذا قام به السيد محمد شياع السوداني. وهل يمكن للسيد السوداني تنفيذ برنامجه الوزاري الذي فيها نقاط إيجابية كثيرة دون الخضوع للإرادات السياسية والضغوطات الحزبية التي تعمل على ترسيخ اللادولة وإضعاف الدولة على حساب المواطنين؟ طبعا البرنامج كما أن توليفة الوزارية هي حزبية ومحاصصاتية بامتياز، فكذلك البرنامج جاءت فيه طموح ومطالب حزبية بدرجة كبيرة، وإن تخلل في بعض جوانبها ربما إرضاء لبعض الأحزاب السياسية كتيار الصدري من حيث تحديد سنة واحدة من أجل إجراء انتخابات مبكرة في العراق، أرى أن هذه يعني تحديد سنة، وكذلك يعني بالتواصل وانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية وتجديد العلاقة، كل هذه النقاط تعتبر يعني حصول على مساندة دولية، وكذلك عدم أن يكون هناك في الشارع مشاكل مظاهرات واعتصامات من قبل تيار الصدري والتشرينيين. فهذه النقاط وضعت لكي تتقوى بها الحكومة، ثم بعد ذلك يقومون بتنفيذ سياساتهم الحزبية الضيقة من حيث الحصول على مكاسب وثروات كبيرة في العراق، حيث الكل يعلم هناك يعني احتياطي في بنك المركز العراقي، وكذلك يعني أسعار النفط وقيمة الدولار لم يرجع إلى عهده السابق. فكل هذه مدعاة إلى أن يتقوى الأحزاب السياسية وينفذوا برامجهم الحزبية وليست الشعبية أو الوطنية. فإذا هذه النقاط لا يمكن تنفيذها أو برنامج الحكومي ما فيه لصالح المواطن العراقي لا يمكن تنفيذه، بل هي مناورات سياسية من أجل البقاء في السلطة لمدة أطول. وأخيرا، لماذا هناك مشاعر اليأس والإحباط لدى شرائح كثيرة من المواطنين العراقيين تجاه حكومة السيد السوداني الجديدة رغم أنه ما زال في بداية عمله؟ نعم، الإحباط واضح جدا من خلال أن الحكومة العراقية قد جاءت، خاصة حكومة الكاظمي عندما أتت على أعقاب ثورة شعبية مطالبة بإنهاء المحاصصة السياسية والحزبية المقيتة وتغيير الوجوه. كل هذا الذي لم يحصل لا في حكومة الكاظمي ولا في حكومة السيد السوداني، بل جاءت بأسوأ حالاتها من المحاصصة الطائفية والحزبية وإعادة الوجوه القديمة مرة أخرى، وبرامج سياسية حزبية تم إعادتها وفرضها على الشعب العراقي، ولا توجد أي تغييرات في مسارات سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية، والتي يشتكي منها المواطن العراقي ومكونات العراقية بكافة يعني أنواعها. هم يشتكون من الحالة السياسية والحالة الأمنية والحالة الاقتصادية، سببها المحاصصة السياسية وكذلك المحاصصة الطائفية في العراق، ولم تأتي حكومة السيد السوداني بأي تغيير في هذا الجانب. فبما أنه نحن كعراقيين والشعب العراقي قد جرب هذه المسار منذ 19 سنة ولم تنتج إلا الخراب وإلا يعني التهجير العراقيين سواء في داخل العراق أو في خارج العراق، وحرمان أبناء الشعب العراقي من ثرواتهم، وظهور فساد كبير جدا وآخرها فساد القرن بسرقة واختلاس 2.8 بالعشرة مليار دولار من البنك المركزي العراقي أو من الضرائب في وزارة المالية. فكل هذه مدعاة إلى أن يكون التشاؤم واليأس من حكومة السوداني قائمة لدى نفوس الشعب العراقي. يبدو واضحا أن الترحيب الإقليمي والدولي وتوفر الإيرادات المالية وغياب المشاكل الأمنية وهدوء الشارع العراقي، جميعها تشكل فرصة ثمينة للحكومة الجديدة ورئيسها محمد شياع السوداني حتى تؤكد صدق النوايا وتعمل على تنفيذ البرنامج الوزاري وعلى إعادة بناء الثقة بين العراقيين والنظام السياسي عن طريق رفض الخضوع للإملاءات السياسية والحزبية والأجندة الخارجية. ومن المؤكد أن الحكومة في حال القيام بهذه الإجراءات سوف تحظى بدعم شعبي، إضافة إلى الدعم الإقليمي والدولي، ما يساهم في تقوية الدولة العراقية ويؤثر إيجابيا على أداء الحكومة وإعادة بناء المؤسسات بصورة سليمة تعمل في الأساس على خدمة العراقيين ولا تخضع للأجندة والمصالح الحزبية. أما في حال الخروج عن هذا المسار والخضوع للأطراف السياسية والميليشياوية والفصائل المسلحة والعودة إلى تثبيت بنيان المحاصصة التي مزقت وأضعفت العراق خلال السنوات الماضية، فإن الحكومة سوف تفشل من البداية وتعطي إشارات سلبية للمواطنين والداعمين للحكومة الجديدة، ولن تستطيع أن تنفذ الوعود التي أطلقتها منذ اليوم الأول لتولي الحكومة. وهذا السيناريو قد يعني عودة تفعيل الحراك الشعبي والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى إمكانية التحرك التيار الصدري الذي يبدو أنه منح فرصة للإطار لتشكيل الحكومة ويختار متابعة ومراقبة أداء رئيس الوزراء الجديد خلال الفترة القادمة لتقييمه لاحقا واتخاذ الخطوات اللازمة في التعامل مع الحكومة الجديدة. مر العراق خلال السنوات العديدة الماضية بالكثير من المشاكل نتيجة لتجذر الفساد والسياسات الإقصائية والتعامل مع الدولة بعقلية ميليشياوية وحزبية ضيقة، ويتحمل الأطراف الشيعية الرئيسية وأبرزها حزب الدعوة الإسلامي مسؤولية الكثير من هذه المشاكل والأزمات نتيجة لتصدر المشهد السياسي والسيطرة وإدارة الدولة بصورة خاطئة. واليوم يعود الحزب إلى السلطة عن طريق محمد شياع السوداني ودعم المالكي الكبير والواضح له للوصول إلى هذا المنصب. وبالنظر إلى التسريبات الصوتية الأخيرة للمالكي، يبدو أنه لم يتراجع أو يندم على أفكاره وسياساته السابقة، وما زال يفكر بعقلية إقصاء خصومه ومعاقبتهم وملاحقتهم والسيطرة على كل مفاصل الدولة واستنزاف الاقتصاد الوطني والسيطرة على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحساسة وإعادة العراق إلى دائرة العنف والفوضى. من الضروري على الأطراف السياسية إدراك أهمية التغيير والاستجابة لمطالب المواطنين وعدم التعويل على الهدوء الذي يمر فيه الشارع العراقي والذي يترقب أداء وفعالية الحكومة الجديدة ومدى جدية الأحزاب السياسية لإجراء التغييرات الضرورية والتلبية للحد الأدنى لمطالب الشعب واحتياجات المواطنين. وفي حال الفشل من تحقيق هذه النقاط، فإن الحراك الشعبي قد يعود مجددا لتكرار مطالب تظاهرات تشرين والإصرار على تحقيقه على أرض الواقع لبناء دولة قوية وإعادة الوطن وضمان حقوق الأجيال العراقية القادمة. على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد محمد شياع السوداني أن تدرك جيدا أن الدعم الرئيسي والحقيقي هو دعم العراقيين والشعب العراقي، ولا يمكن التعويل على دعم وتأييد الأطراف والأحزاب السياسية التي من الممكن أن تتخلى عن رئيس الحكومة في أي لحظة إذا شعرت أن مصالحها تتعرض للخطر، كما فعلت مع رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي. ومن الممكن للحكومة الجديدة وبناء على توفر الكثير من فرص النجاح لهذه الحكومة في مهمتها أن تقدم نموذجا مختلفا للإدارة والحكم وتعيد اكتساب ثقة العراقيين وتمهد لبناء رموز وطنية قادرة على إدارة البلاد خلال الفترة القادمة. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والدعم الإقليمي والدولي لمهمة هذه الحكومة. مقابل وجود مشاعر من الإحباط واليأس والتشكيك لدى العراقيين في قدرة هذه الحكومة على تحقيق مطالب المواطنين ومواجهة مصالح الأحزاب السياسية والأجندة الخارجية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.